بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. أما في درسه رياض الصالحين فقد انتهينا من الباب الأول، باب الإخلاص لله عز وجل، ونأخذ الباب الثاني وهو باب التوبة، وهو باب التوبة. والتوبة من أجل الطاعات وأفضل القربات يفرح بها الله عز وجل. جاء في الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. والله عز وجل يقبل التوبة ويعفو عن الذنب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن هذه التوبة لا بد لها من شروط حتى تصح وتعتبر توبة. وهذه الشروط هي ماذا؟ أولا أن يقلع التائب عن الذنب، وأن يندم، الشرط الثاني أن يندم على فعله، والشرط الثالث أن يعزم ألا يعود إليه مرة أخرى، هذا إن كان في حق غير الآدمي. أما في حق الآدمي فيزيد أن يبرأ من حق الآدمي ويعيده إليه. والتوبة تقبل ما لم يغرغر، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني يأتيه الموت وينقطع تنقطع حياته. وأيضا تقبل التوبة ما لم تخرج الشمس من مغربها، قال صلى الله عليه وسلم: الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تخرج الشمس من مغربها. والأدلة متظاهرة على وجوب التوبة، قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا. ثم أورد المصنف غفر الله لنا وله حديثان. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وحديث الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وقد تقدم التعريف بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما راوي الحديث الثاني فهو الأغر بن يسار المزني الجهني من المهاجرين، له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أشهر الأحاديث الذي رواها، من أشهر الأحاديث الذي رواها الأغر، بل حقيقة لم أجد إلا هذا الحديث من رواية الأغر بن يسار، وقد يكون هناك أحاديث أخرى لكن يبحث عن هذا. المعنى الإجمالي: الحديثان في وجوب التوبة إلى الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأمر هنا يقتضي ماذا؟ الوجوب. يا أيها الناس توبوا إلى الله، والأمر يقتضي الوجوب. ما يستفاد من الحديثين؟ أولا وجوب التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أمر بها، والأمر هنا للوجوب. ثانيا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثالثا ورد في الحديثين العددان 70 مرة في حديث، وحديث آخر 100 مرة، وليس بينهما تناقض أو تضاد، وإنما لبيان الكثرة. فهم إن قلنا 70 أكثر من 70 فهي كثيرة، وإن قلنا 100 مرة فهي كثيرة عدد مرات الاستغفار. وأيضا بالتأكيد أن 100 أكثر من 70 الواردة في لفظ أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.